وذلك تمهيلا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط الإقليميات إذاعة فلسطين والإذاعة التعليمية إلى موجاتنا موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الرحمن البسيوني. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على حبيبك وحبيبنا ومصطفاك سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا وشكرا دائمين متلازمين بدوام ملك الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لدينه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان، نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة في ظل الاحتفالات التي تقيمها المحافظة بالعيد القومي لها، والموافق 30 من شهر أغسطس من كل عام. أيها الأحبة الكرام، سوف يفتتح معنا نقل شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أيها الإخوة، إننا في أيام عظيمة، في شهر عظيم ويوم عظيم، يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، وفي شهر بدأ منذ أيام قليلة هو شهر ذي القعدة، أحد الأشهر الحرم، أشهر لها حرمة عند الله تبارك وتعالى، يسحب فيها العمل والعبادة. وسمي ذي القعدة لأنه شهر كانت تقعد فيه العرب عن القتال، والابتعاد عن القتال يعني أن على الإنسان أن يجتهد في العبادة وفي الطاعة في أيام الرخاء، فهي أيام رخاء وأيام عمل وعبادة. ينبغي على المسلم أن يتعرف على ربه في الرخاء حتى يعرفه ربه في الشدة. أيها الأحبة، مصر بدأت عصرا جديدا منذ 30 يونيو من العام الماضي، ونحن الأيام هذه نعيشها أيام عمل وعبادة، أيام اجتهاد وجد. ينبغي على كل مسلم وعلى كل واحد من أبناء مصر مسلم ومسيحي أن يتعاونوا معا لإقامة نهضة بلدهم. أيها الأحبة، إن الاحتفال بالعيد القومي للقليوبية في افتتاح القناطر الخيرية، هذه الذكرى من كل عام ينبغي أن تقودنا إلى العمل والاجتهاد، ينبغي أن تقودنا إلى الجد والاجتهاد. الآن مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن

ذلكم بأنه

استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وذلك في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية في إطار مشاركة الإذاعة للمحافظة احتفالاتها بالعيد القومي الذي يحل غدا في 30 من شهر أغسطس. أيها الإخوة، صلاة الظهر يحل موعدها في 12 إلا 4 دقائق، ويرفع الأذان الشيخ الباز عبد الرحمن سلام. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الفلاح حي على والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أيها الأحبة، نحن الآن في مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تشارك الإذاعة المحافظة الاحتفال بعيدها القومية. يحضر معنا الصلاة السيد المهندس محمود عبد الظاهر محافظ القليوبية أمن القليوبية وعدد من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة. أيها الأحبة، يقول تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أيها الإخوة، من حسن الطالع أن يأتي احتفال محافظة القليوبية هذا العام بعيدها القومي الذي يأتي كل عام في 30 أغسطس، احتفالا بذكرى افتتاح القناة الخيرية في نفس هذا التوقيت عام 1868، يذكرنا بعصور النهضة التي مرت بها مصر. هذه القناة الخيرية التي يتوافد عليها السائحون من كل مكان تذكرنا بهذا العصر الذي بنت فيه القناطر والسدود والكباري والمشروعات القومية. ويأتي الاحتفال هذا العام وقد عادت مصر مرة أخرى إلى مشروعاتها القومية الكبرى، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قناة السويس الجديدة وبدأ العمل فيها ليل نهار، إضافة إلى مشروعات كبيرة تعتزم مصر الدخول إليها من استصلاح الأراضي إلى النهضة الصناعية وغيرها من المشروعات الكبرى. هذه المشروعات أيها الإخوة لا تأتي بالأمل فقط، وإنما بالعمل. الأحلام تنفذها الأعمال، هذا موضوع خطبة اليوم، المشروعات القومية بين الأمل والعمل. يلقيها فضيلة الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ جامعة الأزهر الذي يرتقي الآن درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة. نسأل الله تعالى له التوفيق. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية في إطار مشاركة الإذاعة لمحافظة القليوبية لاحتفالات بعيدها القومي الذي يحل كل عام في 30 من شهر أغسطس. حضر الصلاة معنا السيد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والسيد اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة. أخيرا تقبلوا تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية السيد قنديل إبراهيم مازن السيد أبو شادي من أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة ومحدثكم من أسرة المذيعين عبد الرحمن البسيوني. إلى أن يضمنا لقاء إيماني جديد نترككم في رعاية الله وأمنه وسلامته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك.